في مسألة الكافر الأصلي أو المرتد، هل الكافر الأصلي من ولد من أبوين كافرين أو من الأصل لم يسلم؟ من الأصل لم يسلم، مثلا كل بلاد الكفر الآن كفار أصليون. لكن هذا بين المسلمين مثلا ما في، إذا كان من المسلمين ما يمكن يكون كافر أصلي، لابد طرأ عليه الجهل. من المسلمين بل يسلم مثلا. إذن هذا مرتد. هذا يقتل ولا يوضع. هنا ما في إشكال.